هل صلاة الجمعة في الحرم النبوي تعدل 1000 جمعة في الثواب؟ نعم، تعدل 1000 جمعة في الثواب، والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 جمعة، وهذا فضل عظيم، ولا يحرم منه إلا محروم، إلا إذا كان الإنسان يعني غير يعني ما هو ساكن في البلد في المدينة أو في مكة أو فيه عذر شرعي، هذا يكتب له الأجر إن شاء الله. نعم، ها إيه، لا بيع بعضهم على بعض لا يمنعهم المسلمون من ذلك، لأنهم يرون حله في دينهم، يرون حله في دينهم، لكن يبيع على المسلمين لا نمنعه. نعم، هل الشهيد في المعركة له جزء في الغنيمة؟ الشهيد في المعركة ما أعلم هذا، ما أعلم أن له جزء في الغنيمة، لا نعم، لأنه لا يملك بموته، لا يملك خلاص، أو باستشهاده لا يملك شيء. نعم، والقيام إليه، القيام عليه مثلا أن يكون جالسا ويقوم على رأسه يعني كحارس أو كإلى آخره. نعم، أي للحاجة، الحاجة لا بأس، إذا كان للحماية، إذا كان حاكم وللحماية. نعم، ها ماذا يقول الحاج؟ ما قولكم عمن يسب العلماء وماذا نقول لهم؟ يا إخوان اسمعوا، إذا كانت غيبة العلماء سم قاتل، الغيبة أولا كلها محرمة من كبائر الذنوب، وأشدها تحريما غيبة العلماء، ولهذا قال بعض أهل العلم غيبة العلماء سم قاتل، وقال من ابتلي أو من وقع في أعراض أهل العلم ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. فإذا كانت غيبة العالم محرمة من كبائر الذنوب فكيف بسبه وشتمه؟ أولا سب المسلم محرم من حيث الجملة، لا يجوز سب المسلم، ليس المسلم بالسباب ولا بالشتام ولا باللعان، فإذا كان سب المسلم من حيث الجملة محرم فسب العلماء من باب أولى، بل قالوا من سب العلماء، قال بعض أهل العلم من سب الله وسب رسوله وسب العلماء لا تقبل له توبة والعياذ بالله. فهذه الأمر خطير يا إخوة، الأمر الخطير ليس بالأمر الهين. نعم نعم، هو الكافر ليس بعد الكفر ذنب أصلا، هذه قاعدة، ليس هذه كلها دون يعني كلها دون الكفر بالنسبة للإثم، فإذا كان يعتقد هذا في حله في دينه لا نمنعه، لكن لو زنى بمسلمة نقره؟ لا، ما نقره إذا الذمي، لكن لو زنى بكافرة وهو يعتقد حله لا نتعرض له، إلا إذا كان بمرأة من الناس يمنع من هذا الأمر، وإذا كان يشرب الخمر أيضا بمرأة من الناس وفي بلاد المسلمين يمنع أيضا من هذا، لأن هذا تعتبر إهانة للمسلمين ومجاهرة بالمعصية. نعم، ماذا أقول للرجل الذي يسب العلماء؟ ينصح إن سمع النصيحة، أو إذا ما سمع النصيحة كما قال الله عز وجل عن رسوله وما أنت عليهم بمسيطر، إذا كان الرسول ينصح ولا تسمع النصيحة منه وهو نبي ويقول الله عز وجل وما أنت عليهم بمسيطر فنحن من باب أولى. واعلموا يا إخوة أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد، هذه نملكها كلنا، نملكها المسلم يملكها، يعني الدلالة إلى الخير والإرشاد إلى الخير، لكن هداية التوفيق ما يملكها إلا الله عز وجل، ما حد يملك هداية التوفيق، يعني التوفيق إلى الحق. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.